يلحق بالجبال ومعه غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. هذا ممكن أشياء في صلاة الجمعة وصلاة الجماعة ما يستطيع إلا هو خلاص وحده، هو وحده. طبعا فضلا عن إقامة الجهاد وإقامة والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا زمن يعني يكون فيه الوضع سيء جدا، بحيث أنه هو يعني النجاة أن يكون في رأس شظية بجبل بعيد عن الناس، لأنه خلاص فسد الزمان فسد الواقع. طيب الحديث اللي بعده يقول: حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ها هنا أرض الفتن، وأشار إلى المشرق، يعني حيث يطلع جذل الشيطان أو قال قرن الشيطان. هذا حديث حسن صحيح، وقد أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. إيش يعني الفتن؟ البليات، المحن، ما يؤدي إلى ضعف الدين. طيب وأشار إلى جهة المشرق وأخبر أنه أن جذل الشيطان أو قرن الشيطان يطلع من هناك، وقرن الشيطان قيل أمته، أمة الشيطان والمتبعون لرأيه. طبعا القرن اللي هو القرن المعروف، نعرف الشيطان له قرنان، أخبر أنهما أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وكذلك تغرب بين قرني شيطان. فالقرن في اللغة تطلق على الأمة والجماعة، والقرن تطلق على المدة الزمنية، ممكن تكون 40 سنة أو 70 أو 100، اختلفوا فيها ما هي يعني ما هو القرن. وقيل القرن هي الأمة والأتباع، وقيل قرن الشمس يعني ناحيتها أو أعلاها أو أول شعاعها. فطبعا يعني كونه يقول على المنبر ها هنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق، مشرق المدينة وين يصير الآن؟ العراق وفارس، العراق وفارس، هذه الفتن وهذا قرن الشيطان وهذا ظهور الشر، وأكثر ما يأتي على المسلمين من الويلات من هذه الجهة، حتى التتر لما جاءوا من هذه الجهة. وأشار إلى قتال الترك وخوزن وكرمان وانتقاتلون قوما نعالهم الشعر، وحتى يأجوج ومأجوج يعني جهتهم في الشرق، لكنهم من كل حدب ينسلون ويعمون الأرض، لكن وين موجودين؟ في جهة الشرق. الآن إذا نظرت إلى أكبر خطر على الأمة الآن هو من الشرق الآن، وهو أكثر من خطر اليهود والصليبيين بلا ريب. من تأمل عرف أن هذا الخطر الباطني القادم من الشرق أكثر من خطر اليهود والصليبيين بلا ريب، لأنهم ينتشرون باسم الإسلام ويعني يتغلغلون، وما يتغلغل اليهود والنصارى في المسلمين مثل هؤلاء، ولا في كره يعني الحقد والعداوة. ولذلك خبره عليه الصلاة والسلام صحيح يصدقه الواقع، وهو من أعلام النبوة، وهو من أعلام النبوة. طيب هل ذلك، هل معنى ذلك أنه ما في ولا خير من المشرق؟ الجواب لا، يوجد، يعني يوجد في خراسان مثلا يوجد خير وعلماء وأمة من الإسلام من أهل السنة موجودين، يعني يوجد أهل السنة في قبل المشرق، فهو ما ليس الكلام أنه جهة المشرق ما فيها خير، لكن الكلام على الفتن أنها تأتي من قبل المشرق. الفتن هذه ممكن تكون شبهات، ممكن تكون نشر بدع، نشر مذاهب منحرفة، ممكن تكون حرب وسفك للدماء وحصار استيلاء احتلال، وهذا واضح جدا الآن. والحرب على أهل السنة في جهة المشرق في هذه الأماكن في العراق وفارس الآن يعني شيء ما يعني تجد نادر يعني أن يحصل مثله. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت ذكرت في برنامج أن الجيل بريك يجوز، ولكن كما تعلم أن الجيل بريك يسمح بتحميل البرامج المدفوعة مجانا. طيب، نحن ذكرنا في آخر كلمة عن موضوع الجيل بريك، ذكرنا أن إباحة الجيل بريك لا تعني إباحة تحميل المواد، يعني كونه يستعمل في نسخ برامج محفوظة الحقوق أو الاعتداء على حقوق الآخرين لا يحرم أصله ولا يبيح الاعتداء. يعني ممكن تقول هذا الجيل بريك جائز كأصل، كون يجي ناس يستعملوه في نسخ البرامج وفك البرامج المحمية والاعتداء عليها ونسخها هذا شيء آخر. يعني الجيل بريك هذا له استعمالات مباحة واستعمالات محرمة، فالاستعمالات المباحة يمكنك من تحميل برامج على جوالك من هذا النوع ولو ما كانت عن طريق متجر الشركة أو من طريق الشركة المصنعة، فإذا كانت مفيدة وأردت أن تحملها فإن هذا البرنامج يمكنك من التحميل، وحيث أن الجهاز جهازك وقد ملكته بالشراء فلك أن تحمل فيه ما شئت، وأن تأتي ببرنامج يمكنك من التحويل. كون بعض البرامج التي تحملها المجانية يعني تؤذي الجهاز أنت تتحمل المسؤولية، لأن بعض البرامج التي تحمل من غير طريق الشركة ممكن يكون فيها ضرر على الجهاز أو على ذاكرة الجهاز مثلاً.